ما هي بمقدار ما يرتكبه الجاني، سواء كانت عقوبة بدنية أو مالية، وهذا هو الحق وهذا هو العدل، وهذا اللي هو هذا هو الذي يدخل الطمأنينة إلى النفوس، من أنه سيكون للمعتدي مثل ما حصل منه، لا زيادة حتى يكون ظلم، ولا نقص ظلم له، ولا نقصان حتى يكون تقصير وتفريط وظلم للمجني عليه. فهنا من قتل الرجل بالمرأة سننظر، والقتل بالمثقل، قتل بمثقل رماه بحجر أو يعني رمى عليه شيئا ثقيلا أو نحو ذلك إلى آخره فمات، يعني فما الحكم؟ هل يقتص منه ولا يكون قتلا عدوانا؟ وإذا مثل به قطع أطرافه ثم قتله يعني أو كذا إلى آخره، هل يمثل به يفعل به لما فعل أو لا؟ وهذا مثل الفعل سنرى. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، جارية مسلمة بس رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أدركوا منها شيئا تتكلم أو يعني شيء من الحياة. قيل لها من فعل بك هذا؟ ما تكلمت، ما تنطق، لكن فيها إحساس حس، ما تكلمت. فذكروا أخذوا يذكرون لها أسماء التي يتوقع أن تكون هي التي فعلت، فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي الذي فعل بها ذلك الفعل، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها النعم إنه فلان. قال فجيء به فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين أو بين حجرين، رواه الجماعة. الباب هنا فاعترف عفوا في نعم فأتي به فجيء به فاعترف، كلام على أنه البينة والاسم مجرد التهمة، جاء به فاعترف. باب قتل الرجل بالمرأة هذا واحد، والقتل بالمثقل. فالحديث هنا فيه دلالة على الشيئين، على الأمرين، لأن هذا رجل قتل امرأة فقتل به، وقتلها برد رأسها بين حجرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين. إذن فالحديث كما أورده الشيخ فيه دلالة، وهو أراد ذلك، أن فيه دلالة على أنه يجوز يشرع أن يقتص للمرأة من الرجل، يعني يقتل الرجل بالمرأة هذا واحد، وأنه إذا وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، هذا ظاهر الحديث، وسيأتينا كلام أهل العلم وتفصيله. فقوله رض رأس جارية في رواية لمسلم فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، وفي رواية أخرى قتل جارية من الأنصار على حدي لها، حدي يعني نوع من الزينة كذا ليأخذه، ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات لأنه رجمها. نعم، الحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون يقتص للرجل من المرأة، يعني يقتل للمرأة من الرجل، يقتل الرجل بالمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النفس بالنفس، والحديث هنا فيه هذه القصة أنه قتل رجلا بامرأة. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، ابن الإجماع ذكر أن هذا حد إجماع لكن ليس محل إجماع، هو مذهب الجمهور، لأن فيه رواية عن علي رضي الله عنه وعن الحسن ومن التابعين وعطاء كذلك، ورواه البخاري عن أهل العلم يعني، ونقل عن مالك وأحمد وأحد قوله الشافعي أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية، ولكن مذهب من وراء العلم يقتل الرجل بالمرأة، وهذا في الحقيقة هو تحقيق العدل، لأنها نفس، وسيأتي ترجيح الشيء نفس بنفس، وأنها إنما تجب الدية. وقد رواه أيضا عن الحسن وذكر عن يعني روايات، لكن يقول أخرج البيهقي عن أبي الزناد أنه قال كان أبي الزناد هذا أحد التابعين من فقهاء المدينة المنورة، يقول كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهي إلى قوله، أو الذين ينتهى إلى قوله، يعني أئمة الفتوى في ذلك الزمان في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار التابعين وهم السبعة سيذكرهم، قال منهم سعيد بن المسيب، منهم الفقهاء السبعة وغيرهم، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، وهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة في زمانهم. يقول منهم هؤلاء في مشيخة جلة من سواهم، يعني مشائخ علماء على علم من كبار التابعين، أولئك الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنهم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أدركنا هؤلاء جميعا أهل فقه وفضل، يقولون أن المرأة تفاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن، وكل شيء من الجراح على ذلك، وإن قتلها قتل بها، وإن قتلها قتل بها. فهذا قول جمهور التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رويناه عن الزهري إلى آخره. إذا فهذا الحكم اختلف الجمهور، يعني هل هنا مسألة القصاص؟ جمهور أهل العلم يقول القصاص. طيب إذا آل الأمر إلى الدرجة الأخرى وهي الدية أو القصاص أو القصاص من الرجل المرأة، دية المرأة أصلا، دية المرأة جمهور أهل العلم يقول أنها على النصف من دية الرجل. دية المرأة إذا كان الأمر في الدية قالوا الدية المرأة على النصف من دية الرجل، وأما إذا جاء على القصاص فالقصاص يقتص له منها أو لها منه فيقتل بها. إذا قتل بها هل يرجعون يرجع ورثتها عليهم بنصف الدية أو لا؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يرجعون، لأن خلص قصاص ونفسه بنفسه وكذا، وهذا الذي عليه المذهب مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلم. الشيخ أشار إلى هذا، يقول إن يعني هل يتوفى أو يستوفي يعني ورثة الرجل من ورثة المرأة إذا قتل بها أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم وذكر بعضا من يعني أهل البيت إلى أنهم يتوفون نصف دية الرجل، وحكاه البيهقي عن عثمان البتي، وحكاه في عن مالك، وذهب الشافعية والحنفية وأيضا هو المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا لا توفية إذا اقتص من الرجل للمرأة، فانتهى الأمر وليس لورثته أن يأخذ شيئا من ورثة تلك المرأة التي قتلت. وقد احتج القائل بثبوت القصاص بقوله تعالى النفس بالنفس، وأيضا كتبنا عليه فيها الآية إلى آخر ما ذكر من الاستدلالات، وهذا الظاهر الراجح. ثم الشيخ هنا الشيخ الشوكاني الشارح يقول والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو من إشكال يفت في عضد الظن الحاصل بالاستدلال. يقول إنه فيه احتمال، فيه احتمال، فالأولى ولا ينكر يعني الحكم هو مع الجمهور في هذا، إنما يقول الأولى التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية من أنه لا يقتل الحر بالعبد، هذه مسألة استثناء، لا يقتل الحر بالعبد هذا استثناء، ولا الأصل فيه أن النفس بالنفس، لكن وردت أحاديث أنه لا يقتل الحر بالعبد. يقول يعتمد عن هذه الأحاديث وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى، كالأحاديث هذه التي وردت وأن الذكر الرجل يقتل بالأنثى، ومنها حديث الباب، ومنها أيضا ما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم، وهذه صحيفة تكلم عن الطلبة يعني من حيث ثبوت السنة، صحيفة تسمى صحيفة عمرو بن حزم، مثل صحيفة صحيفة من؟ لا، صحيفة التي تنكر تروى، صحيفة فيها كثير من الأحكام ليس لها سند قوي، ولكنها مشهورة معروفة بين أهل العلم يتناقلها من الصحابة والتابعين يأخذون عنها، ولكن من حيث سندها عن فلان عن فلان فيها نظر، إنما تواترها وشهرتها بين العلماء في زمانهم يدل على صحتها. هذه صحيفة عمرو بن حزم، والثانية ها من عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، فهذه صحيفة هنا صحيفة عمرو بن حزم. يقول هذا أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن كتاب فيه بيان بعض الأحكام، ومنه أن الذكر يقتل بالأنثى، وهو عندهما يعني البخاري الإمام مالك والشافعي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى، ووصله يعني وصله بمعنى قال عن فلان عن فلان عن فلان ذكر سند موصولا نعيم بن حماد عن ابن المبارك، ثم ذكر الشيخ سند هذه الصحيفة وكلام أهل العلم فيها. والأصح من أقوال أهل العلم أنه يقول يعني مثلا، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا، وصححه أيضا من حيث الشهرة، من حيث شهرته بين أهل العلم لا من حيث الإسناد، جماعة من الأئمة منهم الإمام الشافعي فإنه قال في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن عبد البر وهو من كبار أهل العلم بالحديث والفتوى والفقه، يقول هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه من عند أهل العلم، يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن أبي سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو ابن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين له أو التابعين يرجعون إليه ويدعون رأيه. يقول الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق بعد ذلك بسنده إليه مال، ثم يقول هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور. إذن فالجمهور القائلون بأنه يقتص للمرأة من الرجل ويقتل الرجل بالمرأة استدلوا بحديث اليهودي الذي رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتله صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، وأيضا بحديث عمرو بن حزم إلى أهل اليمن الذي يبين فيه بعض الأحكام ومنه أنه يقتل الذكر بالأنثى. ومما يقوي ما ذهب إليه قوله صلى الله عليه وسلم وهم يقتلوا وهم يعني الرجال يقتلون لا نقل عن التابعين وهم يقتلون قاتلها، ثم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم حديث وسيأتي. ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضا أننا قد علمنا أن الحكمة، وهنا الشيخ يشير إلى الحكمة من القصاص والعدل، وهذا أمر ظاهر بين يشير إليه. يقول قد علمنا أن الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة منها كراهية توليدهن، وهذا واضح يعني بين الناس لجهلهم وعدم التزامهم بشرع الله، ما يزال في الأمة في الناس مثل هذا، في كثير من الناس نسأل الله لهم الهداية أنهم يحرصون على أن يهدموا حق المرأة في ميراثها. هذا وهذا مما قلبه أو استغله بعض أهل يعني الزيغ والإلحاد والمناهضة لدين الله وشرع الله، وقالوا إن الإسلام فيه كذا وكذا وفيه من حقوق المرأة، يعني هذه من أفعال الناس الذين خالفوا فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ومنها مخافة العار، وهذا أيضا موجود في أمة الإسلام أنهم يتجرؤون على المرأة فيلحقون بها الأذى بسبب يعني شبهة العار ومخافة العار وكذا إلى آخره، يعني ففيه الوازع الديني قد يضعف عند كثير من الناس مقابلة ما يدعونه من الحمية والشهامة وحماية الأرض. يقول لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشأ عنها الوأد، ومنها أيضا من الداعية إلى عدم الاكتراث بدماء النساء كونهن مستضعفات لا يخشى من رام القتل لهن أن يناله من المدافعة ما يناله من الرجال. فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك، هذا كلام يعني متين عظيم واضح جيد من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن، ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب، ليس الأعراب وحدهم ولكن في المواطن التي هي بعيدة عن مواطن العلم وكذا، سواء كان في يعني جزيرة العرب أو في غيرها من أقاليم الدنيا التي يبعد فيها الناس عن مواطن العلم والمعرفة، التي عرف بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنف اللاحقة بما كانت عند الجاهلية. يقول الشيخ: لا يقال يلزم من هذا في الحر إذا قتل عبدا، لأن الترخيص في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر. يقول: لا يقال هذا، لأننا نقول هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها، مناسبة يعني المصلحة الذي أشار إليها وهي حفظ النفوس، مناسبة الحرص على حفظ المرأة. يقول: هذه إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة، فلا يعمل بها في الاقتياد يعني الاقتصاص للعبد من الحر لما سلف من الأدلة القاضية في المنع، ويعمل بها في الاقتياد للأنثى يعني الاقتصاص للأنثى من الذكر، لأنها لم تعارض، هذه المصلحة التي ذكرها لم تعارض بدليل قوي، بل جاء من الأحاديث ما يؤيدها، جاء من الأحاديث ما يؤيدها، لم تعارض ما هو كذلك، بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. إذا خلصنا من هذا، لأن رأي جمهور أهل العلم أنه يقتل الرجل بالمرأة، وهذا الأظهر أدلة، والأظهر مصلحة ومقصدا شرعيا. وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل. مسألة أخرى: ما هو المثقل وكيف يعني يقتل بالمثقل؟ يقول الشيخ: سيأتي بيان الخلاف فيه أيضا، نعم نرجعه إلى يعني تفصيل الكلام فيه إلى ذلك الموقع. ثم يقول: فيه دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول، مسألة نعم رفض رأسه بين حجرين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ذلك، وإلى هذا ذهب الجمهور. يعني القصاص بماذا يكون؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ومن عفي له من أخيه شيء لا هناك، ومن قتل له ومن إيش ومن قتل الآية وهي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مسؤولا. هذا ضابط في مسألة الاقتصاص، جعل الله سلطان للولي، لولي المقتول، بمعنى أنه أعطاه الحق بأنه يقتص، ولكن في دائرة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مسؤولا، الحق والشرع نصره وأعطاه حقه فلا يسرف فلا يتجاوز. هل أن إذا فعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول يعتبر إسرافا وتجاوز، أو أنه من باب العدل والإنصاف؟ هذا فيه كلام لأهل العلم. الحديث الذي معنا يدل على أنه يجوز أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول، ولكن هناك أيضا قاعدة معلومة ومحل اتفاق بين العلماء جميعا، وهو أنه الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل والذين منعوا، الجميع متفقون على أنه إذا فعل به فعلا غير جائز أصلا في الشرع، يعني مثلا يعني قتله بسحر أو يعني بلواط أو أصباه سما أو جرعه خمرا وخذ حتى مات أو نحو ذلك، الأشياء التي أصلها محرم قالوا هذا لا يجوز أن يفعل به مثل ما فعل. يقول لك: لا، هو قتله بأن يعني لاب به، لا يجوز شرعا، خلاص يقتص به بالسيف قتله لكن لا، المقصود أنه قتله كمثل هذا القصة، رفض رأسها بين حجرين، هذا الأصل أن يقتل بالسيف، أو أنه يرد كما رفض رأسه، قطع أوصاله ثم قتله، هل يجوز أن يقطع أوصاله ثم يقتل أو لا؟ هذا محل الكلام. يعني الأصل أنه ليس محرما لذاته، ومحرم مثل اللواط مثل السحر مثل الخمر مثل ذلك، لا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل بمن فعل ذلك أن يفعل به مثله، إنما الكلام في ما يشبه المذلة، أو يعني أنه هل يجوز أو لا، هل يكون فيه مكافأة، يعني هل يكون في القتل بمثل ما قتل يعني المكافأة العدل، أو أن المقصود هو إزهاق النفس والمراد يتحقق بالسيف، ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا الكلام الذي دار بين أهل العلم. فالشيخ هنا يقول: الحديث فيه دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول ما لم يكن محرما، وإليه ذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد المشهور أنه يقتل حتى يعني بالسيف، ولكن في رواية عن الإمام أحمد أنه يفعل به مثل ما فعل بالقاتل بالمقتول إلا ما لم يكن فعلا محرما. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وتكلم ابن القيم كلاما قويا في هذا، ويقول من الحق والإنصاف والعدل أنه يفعل به مثل ما فعل بذلك ما لم يكن هذا الفعل أصلا محرما، وهذا موافق لرأي جمهور أهل العلم. ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا هنا نقف قليلا أيضا، وعندما يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا ليس معناه إباحة العدوان، ها؟ وأنا خلص يعني واحد مثلا ضرب واحد يذهب الثاني يعني وترصد له ويضربه، أو قتل غريبه ويترصد له ويذهب يقتله، أو كذا أو يعتدي عليه وتجاوز الحد في هذا، لا، المراد من اعتدى وحصل منه العدوان فافعلوا به مثل ما فعل. وسمى الأمر الثاني أو شيء ثاني اعتداء من باب المطابقة والمشاكلة، أن حصل اعتداء فمثله اللي هو جزاؤه يمكن أن يسمى اعتداء من حيث التسمية، ولكن هو في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو قصاص وجزاء وعقوبة بمثل ما عوقب به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك مثل هذه كلمة سيئة الثانية هي ليس سيئة، هو إحسان. العقوبة التي ترتب على القاتل أو على يعني من حصل منه كذا هي في العقوبة المرتبة ليست سيئة، هي إحسان، لكن سمي سيئة لأنها مقابل لتلك السيئة التي فعلها، وإلا فهي إحسان إلى الخلق وإلى ذلك الذي حصل منه، لأنه يؤخذ منه حق المظلوم تخفيفا عنه من جزاء الآخرة. قال وما أخرجه البيهقي والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء، وفيه ومن حرق أو حرك حرقناه ومن غرك غرقناه، لكن هذا الحديث ليس بالقوي. نعم، يقول وذهب بعض أهل العلم العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف، وهذا مشهور في مذهب الإمام أحمد. ما دليله بعد هذا الذي سمعناه من الأدلة؟ ما هو دليل القائلين أنه لا يكون إلا بالسيف؟ استدلوا بحديث النعمان بن بشير ابن بشير عند ابن ماجه والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة، منها لا قود إلا بالسيف، حديث لا قود إلا بالسيف. وأخرجه ابن ماجه أيضا والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة، والدارقطني من حديث علي، والبيهقي والطبراني من حديث ابن مسعود وابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا. وهذه الطرق كلها يقول الشيخ لا تخلو واحدة منها من ضعيف فيها سندها أو متروك، حتى قال أبو حاتم هذا حديث منكر إلى آخره، فالكلام في سنده، ولكن الروايات تقوي بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعضا، ولهذا استدل به من استدل. وذلك يعني أيضا مما استدلوا به إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه. لكن هذا هي بعض أدلة القائلين بأنه يكون بضرب بالسيف ولا يفعل به مثل ما فعل بالقاتل، والأقرب إلى العدل وإلى إزالة ضغائن النفوس أن الورثة الولي صاحب الحق إذا طلب أن يفعل بمن قتل وليه مثل ما فعل به ما لم يكن محرما، إذا طلب ذلك فله ذلك، لأن هذا هو الذي يشفي غليله ويمنعه من التفكير في الانتقام أو في مجاوزة الحد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، عندك أسئلة؟ طيب، تكملة لهذا الباب، عن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين يعني له زوجتان، فضربت إحداهما الأخرى بمصباح فقتلتها وجنينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، والغرة تفسيرها عند أهل العلم الحديث والفقه يعني إنها إيش؟ عبد أو أمه، يعني عبد أو أمه يعني يعطى لمن حصل عليه ذلك، وأن تقتل بها، وأن تقتل بها. هذا الحديث أورده الشيخ للدلالة على ماذا؟ على أنه يعني يختص بالقتل بمثقل، يعني ضربتها بمصطح. المصطح ما هو؟ المصطح قالوا في تفسير الكلام إنما خلاصته أنه العود الذي يلين به الطعام، العجين، أقصد العجين، يعني العود الذي يلين به العجين. وهذا الآن معجون تعامل اسمه، هو نوع يعني متين قوي يعني من الخشب، إذا ضرب به يقتل، لكن ليس محدد، يعني ليس له حد، هو يعني إذا ضرب به يقتل. فضربتها بهذا فقتلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقتص منها أو أمر بالقصاص منها، ففيه دلالة على أنه يثبت القصاص بالقتل بالمثقل. والحديث الثاني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المذلة. هذا الحديث رواه النسائي وهو مع القائلين بمنع أن يقتل بمثل ما قتل، لأنه يعد ذلك مثلا. هل هذا مثلا أو أنه يعني جزاء سيئة بسيئة، من اعتدى عليك فاعتدى عليه فمن يعني إلى آخره؟ الآخرون الجمهور يقولون هذا ليس من باب المثلة، المثلة هو أن يقصد إلى الشخص البريء كذا فيمثل به، لكن بما هو أصلا مثل بمن قتله قطع أوصاله إلى آخره. لكن العدل والإنصاف والحق أنه يفعل به مثل ما فعل بذلك وإن كان هو في الأصل مثلة ومنهي عنها. عن عمران بن حسين قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بصدقة ونهانا عن مثلة كما رأينا. ما يكون هذا في أول الإسلام ثم النهى عن المثلة؟ لا، هذا كلام قاله، يعني كونه يعني النهي عن المثلة يشمل القتل بمثل ما قتل به، ولكن الحديث الدال وحديث الأنصارية هذه ومع قصة اليهودي وحديث عمرو بن حزم إلى أهل اليمن يعني بعد يعني يكون متأخرا، ففيه الدلالة على جواز ذلك. نعم، استدل المصنف بحديث حمل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل، وإليه ذهب الجمهور. ومن أدلتهم أيضا حديث أنس المذكور في أول الباب، وذكر يعني وأيضا هذا الدليل، يعني ذكر أحاديث أخرى أو أدلة أخرى. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. سيكون الدرس القادم غدا إن شاء الله فيما يشبه العمد وليس بعمد، ما حكمه، وفي بعض تفاصيل أحكام القصاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهنا لدينا بعض الأسئلة نجيب عليها.